إخواني، مر بنا فيما مضى حكم صلاة القصر، وهذا حال المسافر. والمسافر في أغلب حالهم في أسفارهم كانوا يسافرون سفر جهاد، والمجاهد يحتاج في سفره إلى أحكام خاصة، ومن ضمن هذه الأحكام عندما يلاقي العدو. فلما يلاقي المجاهد العدو فإنه يحتاج إلى صلاة، والصلاة لا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال، بل قل إن صلاة الجماعة واجبة حتى في أضيق الأحوال. قد شرع الله للمؤمنين وهم والعدو في قبلتهم وهو ينظر إليهم أن يأخذوا حذرهم وأن يحرصوا على صلاة الجماعة. وقد استنبط غير واحد من الفقهاء من الآيات التي سنتلوها وجوب صلاة الجماعة، وبلا شك أن الجماعة واجب. قد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة، قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن وضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. استدل بعض فقهاء وبعض العلماء من أمثال الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم والإمام ابن علية إسماعيل بن إبراهيم وغيرهم إلى أن الجماعة إلى أن صلاة الخوف مشروعة فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد النبي فلا يوجد صلاة خوف. لماذا؟ قالوا إعمالا للسياق القرآني. ما هو السياق القرآني؟ قال الله يقول: وإذا كنت فيه فأقمت له الصلاة. فالنبي بعد وفاته ليس فينا، هذا الكلام ليس بصحيح، وقد استهجنه العلماء والفقهاء، إذ أن النبي فينا ولو لم يكن منا، فرق وإذ كنت منهم أو وإذا كنت فيهم. الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذان أمانان للأمة، إن وجدا في الأمة فإن العذاب مرفوع عنها. إذا كان النبي فينا، هل هذا الأمان فقط في حياته؟ لا، وإنما هذا الأمان في اتباع سنته، إذا قال وإذا كنت فيهم ولم يقل وإذا كنت منهم. فالنبي بعد التحاقه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم لا يكون منا ولكن يكون فينا. بدل أي دقيقة، الله لم يقل وما كان الله ليعذبهم وأنت منهم، لو قالوا أنت منهم لكان هذا الضمان وهو حي، لكن قالوا أنت فيهم. فإذا وإذا كنت فيهم أي كان هديك فيهم، سواء كان في حياته أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خطاب لمن؟ للنبي. فهل يجوز لنا أن نقول إن والي المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس واجبا عليه أن يأخذ الزكاة من الناس؟ لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة، وعلل ذلك بقوله: تزكيهم وتطهرهم بها. والتزكية بالدعاء والتطهير لا تكون لأحد كما هي للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنه لا يجوز حمل الزكوات أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والعلة منصوصة بالتزكية والتطهير، فكذلك هنا لا يجوز حمل الآيات على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يخالف القاعدة المعروفة عند العلماء أن الخطاب للنبي هو خطاب لأمته. كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خطاب لأمته، وكل خطاب لأمته يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما استثناه شرع إلا قرينة الخاصة. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. صلاة الخوف إخواني على أقسام وعلى أحوال ولها هيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها على أكثر من حال. وصلاة الخوف قد تشتد بالإنسان فتصلى إلى غير القبلة فرادة، وهذا ما يسمونها بصلاة المسايفة، ويصلى الإنسان بالإماء على قدر استطاعته. صلاة المسايفة عند جماهير أهل العلم ركعة إن قدر الإنسان عليها، مستقبل القبلة وغير مستقبلها. ومنهم من قال إن لم يقدر فتكبيرة وقراءة، ومنهم من قال إن لم يقدر فتكبيرة، ومنهم من قال إن لم يقدر فنية، مجرد أن يستحضر الصلاة تخطر في باله، ومنهم من قال أن هذا النوع من الصلاة يجوز فيه الصلاة بعد الوقت، يعني هذا النوع يؤجل الصلاة إن كان لا يقدر أن يفعل شيئا إن امتلأ وقته. هذا صلاة المسايفة، وهي أضيق أوضاع الصلوات، أن يستغرق الوقت كله في العبادة في الجهاد ولا يقدر أن يصلي. فهذا إما أن يصلي بعد الوقت كما وقع المسلمين في الأحزاب، وكما أقر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين ذهبوا إلى بني قريظة وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وفي الطريق في فاتت صلاة الظهر فاتت صلاة العصر وصلوها بعد الوقت وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء يقولون أن الذين تعاملوا مع النص بالمعنى والفحوى كانوا أقرب للصواب من الذين تعاملوا مع ظاهر اللفظ. والنبي أقر الطائفتين ولم يظهر المحق من المبطل، وبعضهم يتوسع في هذا الحديث. والصواب أن يقال والله أعلم إن هذه الحادثة لم تتكرر ولن تتكرر، لأن النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الحادثة لم تتكرر جعل الطائفة التي لم تختر الكمال والصواب جعلها في ستر الله، فلم يذكر أي طائفتين أصوب، لأنه يعني لا يترتب على ذكر أي طائفتين أصوب لا يترتب على ذلك عمل، لا يترتب على ذلك عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وأقر الطائفتين من هذه الحيثية. صلاة الخوف في جماعة تكون لما يكون العدو في القبلة، لما تكون عدوك في قبلتك وأنت تراه صلي وأن تأمن مكره وتأمن وتحذر منه. وحرص المسلمين على الجماعة وبيان ربنا عز وجل في هذه الآيات من يصلوا جماعة، هذا فيه أهمية الجماعة، والشرع يحرص على الجماعة جدا. نسمع ابن كثير قال صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون اتجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها في غير اتجاهها. والصلاة تارة تكون رباعية، تكون الصلاة رباعية، كيف؟ عدو داهمك فأنت خرجت في بلدك، ما سفرت في بلدك في مكانك، وأنت بعد آمن، ما التحمت الجيوش ولا أنت تصلي أربعة. وتارة تكون ثلاثية كالمغرب، وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر. ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا. ولهم أن يمشوا الحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة، هذا المسايفة يصلي وهو ماشي إنه اضطر. ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة، حديث ابن عباس، وبه قال أحمد وجماعة من التابعين. وعن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة واحدة في الخوف، إليه ذهب ابن حزم أيضا، يعني الرباعية بتصير ركعتين والثنائية بتصير ركعة في صلاة الخوف، صلاة الفجر وصلى ركعة. وقال ابن راهويه أما عند المسايفة فتجزيك ركعة واحدة توبئ بها إماء. وقال آخرون يكفي تكبيرة واحدة، وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن مخت المكي حين قال فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه، يعني بالنية، يعني تخطر الصلاة في باله ويجزئه ذلك. قال عبد الوهاب بن بخت المكي فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه، يعني البتة، يعني عفوا بالنية. رواه سعيد بن منصور في سننه، فالله أعلم. ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال، منهم من قال تؤخر الصلاة لعذر القتال، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر وصلاهما بعد الغروب، ثم صلى بعدها المغرب ثم العشاء. وأما الجمهور فقالوا هذا منسوخ بصلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك، وهو الصواب. إذن صلاة المسايفة ركعة على قدر ما تستطيع، كل يصلي على وسعه، تصلي وأنت تتحرك، تصلي وأنت تستقبل القبلة، تصلي وأنت راكب، تصلي وأنت ماشي، تصلي وأنت تتابع المسايفة، فهذا أمر لا حرج. صلاة الجماعة الآن قال تعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى، غير المسايفة، غير صلاة الفرادة، فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث، فرادة ورجالة وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبلي، هذا حال الإفراد. ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد، وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. أفعال كثيرة تفعلها من أجل حصل الجمع بين الصلاتين، ننقل الصلاة من وقتها إلى وقت الصلاة التي قبلها من أجل مجموعة من الناس الضعفة الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة الثانية جماعة. أداء الصلاة في الوقت واجب، أداء الصلاة في الوقت واجب. فلما طرأ عذر يمنع بعض الضعاف من أداء صلاة الجماعة نقل الشرع الصلاة من وقتها إلى الوقت التي قبلها، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة في الشرع أقوى من صلاتها في الوقت، وأداء الصلاة في الوقت واجب. فصلاة الجماعة إخواني هي بقية الخير للمسلمين هذه الأيام، بقية الخير. الإنسان يصيب في المسجد أخا صالحا، يصيب رجلا فاضلا، يصيب الإنسان في المسجد كلمة وعظ، كلمة علم، كلمة فيها ذكرى فيبقى على الجادة، فمن الأهمية بمكان صلاة الجماعة. طيب إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، قلنا قال ابن كثير وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اضطفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة فلولا أنها واجبة ما سوى ذلك. وأما سبب نزول هذه الآية فقد قال ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال سأل قوم من بين النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هل شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم إن لهم أخرى مثلها في إثرها، لهم ركعة أخرى في إثرها. قال فأنزل الله تعالى بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر، يعني لكم صلاة أخرى، يعني في صلاة بلاش الظهر العصر، فأنزل الله قبل العصر هذه الصلاة، فأنزل الله بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فنزلت صلاة الخوف. وهذا سياق غريب جدا ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد أهل السنن، فقال الإمام أحمد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا يأتي عليهم الآن صلاة أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإذا كنت فيه فأقمت لهم. قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح، قال فصفنا خلفه صفين صلى الله عليه وسلم، قال ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم مأخذين أسلحتهم قائمون، فلما سجدوا وقاموا سجدوا وأنهوا الركعة وفرغوا من الصلاة وقاموا، جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم أكملوا الصلاة وحدهم. من هؤلاء؟ صف ثاني. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، صورة يصلون جميعا في الركوع والسجود، لما سجدوا بقوا ينتظرون قائمون، فلما قاموا أصحاب الركعة الأولى أتموا أولئك ركعتهم، الصف الثاني أتموا ركعتهم على عجلة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا جميعا في أي ركعة؟ وقفوا جميعا ثانية، وقفوا جميعا في الثانية، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثانية بهم فركعوا فقاموا، فلما قاموا الثانية الآن تركع بركوع النبي صلى الله عليه وسلم ومصاف، ويغيرون المصاف أي الأماكن، تتقدم الثانية وتتأخر الأولى، فالثانية لما يسجد النبي يبقوا قائمين، فلما يفرغون يتممون صلاتهم بالركوع والسجود. هذه كيفية صلاة الجماعة، أشهر كيفيات صلاة الجماعة في الخوف، يصلون كل يصلي ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى أناس يحرسون أناسا، يبقى أناس يحرسون أناسا. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف، قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم، ورواه أحمد وأبو داود النسائي وعبد العزيز بن عبد الصمد كلهم عن منصور به، وهذا إسناد صحيح وله شواهد البخاري ومسلم وابن أبي حاتم. ووقع خلاف بين أهل العلم هل يجب حمل السلاح في الصلاة؟ فمنهم من أوجبه، وأوجبه لأمرين، المعنى قال لماذا أصلهم يقومون حتى يأخذوا استعدادهم والسلاح يكون في أيديهم، وأوجبه لقول الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. إذا متى تضعون أسلحتكم؟ إن كان بكم أذى، تأذيتم من حمله، فما لم تتأذوا من حمله فإذا ما قال الله عز وجل لا حرج عليكم أن تضعوا أسلحتكم إن تأذيتم، دل ذلك على أنه إن لم تتأذوا يجب حمل السلاح، وهذا مذهب الشافعية. قال ابن كثير رحمه الله وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، وهو أحد قولي الشافعي، ويدل عليه قول الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة، إن الله أعد للكافرين.